قال الشيخ رحمه الله تعالى في سدد مناقشة أصحاب الإمام أبي حنيفة في مسمى الإيمان، قال: ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية إلى آخر القصة، والحديث ضعيف وإن كان أصل الحديث الذي هو آخر الحديث صحيحا، لكن كون هذه القصة سبب نزول هذه الآية ضعيف. وعلى كل، الآية تدل، آية سورة البقرة تدل على ما دلت عليه آية سورة الأنفال، لأن الآية دلت بأولها في صدرها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. جعل الله في هذه الآية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين من الإيمان، وهذه أعمال القلب. ثم جعل الإنفاق إيتاء الزكاة والإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الإنفاق بأنواعه جعل من الإيمان. معنى إن هذه الآية توافق أو كآية سورة الأنفال: إن الإيمان ما قام بالقلب وما قام بالجوارح. وهذا صحيح دون ذكر الحديث. وفي آخر الحديث كما تقول القصة، لما تردد الرجل وكرر السؤال قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. هذا كلام موجز من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لم يبق شيئا من الإيمان أو لم يبق شيئا من معاني الإيمان. المؤمن حي القلب، إذا عمل حسنة بتوفيق الله تعالى سرت هذه الحسنة ورجى ثوابها من عند الله وازداد من في السير إلى الله وطلب المزيد إلى الله، لأن بهذا تذوق حلاوة الإيمان فتلذذ بطاعة الله وازداد من الخير. وإذا هفى هفوة وأساء لأنه ليس بمعصوم من دون الأنبياء والملائكة، إذا هفى هفوة وأساء أساءته هذه السيئة التي ارتكبها وخاف عقابها، ماذا يفعل إذا خاف عقابها؟ يفر إلى الله. إذا خاف عقابها وخاف من ربه سبحانه وتعالى أنه يعاقبه على هذه السيئة وعلى هذا الذنب وعلى هذه الكبيرة وعلى هذه الموبقة، ماذا يفعل؟ لا يستوحش ولكن يفر إلى الله. الفرار إلى الله يورثه الأنس بالله ويزيل الوحشة من بينه وبين الله. هذا ما يمتاز به الخوف من الله. من خاف من غير الله استوحش وهرب منه وشرد منه وابتعد، ولكن من خاف من الله حق الخوف فر منه إليه، وهذا الفرار قربه إليه وأورثه الأنس بالله وازداد في محبة الله. هذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كون الإنسان يصل إلى هذه الدرجة عندما يحسن أو عندما يسيء يتصف بهذه الصفة، شعبة من شعب الإيمان وهي من إيمان القلب. وبهذا أو هكذا أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب، والجواب صحيح كما ترى. وفي الصحيح هذا الحديث خرجه البخاري مكررا في عدة مواضع، ومسلم وكثير من أهل أو بعض أهل السنن. حديث وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للوفد: آمركم بالإيمان بالله وحده. وجعل يسألهم بعد ذلك قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله الذي أريد أن آمركم به ما هو؟ ليتهيأوا لفهمه. هذا السؤال يشبه سؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ليثير انتباهه. قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. تلاحظون ليس في الحديث وأن محمد رسول الله. وهل تظنون إن شهادة أن لا إله إلا الله وحدها إذا لم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تنفع؟ لا. وهذا يلزم من ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ذكر شهادة أن محمد رسول الله. إذا لم يذكر في بعض المواضع كهذا الموضع ذكر الشهادتين استغناء بما علم من الدين بالضرورة، وبما ذكر في غير موضع من المواضع من الاقتران بينهما، وأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تغني عن شهادة أن محمد رسول الله، كما أن شهادة أن محمد رسول الله لا تغني عن الجزء الأول أشهد شهادة أن لا إله إلا الله، هما شيئان في الأعيان ولكنهما متلازمان في المعاني والأحكام. لذلك قد تذكر وقد لا تذكر، وإذا لم تذكر عرف من المواضع التي ذكرت فيها الشهادة، أو يقال معلوم من الدين بالضرورة. هذا هو الإيمان: الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. جعل هذا من الإيمان. أنتم تلاحظون لم يأتي في هذا الحديث ذكر إيمان القلب. وهل معنى ذلك يكون المرء مؤمنا بهذه الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح دون أن يؤمن بقلبه؟ لا. يقول الشارح: معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله دون إيمان القلب، وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما قلنا، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب بل هو الأساس، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. الإيمان الكامل إذن إيمان القلب وإيمان الجوارح المذكورة في هذا الحديث وفي الآية السابقة. ثم قال الشارح: وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ لا يوجد دليل أقوى من هذا الدليل، فإنه فسر الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، بل لا بد من التصديق ثم هذه الأعمال التي تؤيد ذلك التصديق. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الحديث كما رأيتم ضعيف، ولكن التفريق بينهما عند اجتماعهما في الذكر كما سأتي في حديث جبرائيل وارد، لكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان معه، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام معه، ولكن إذا اجتمع في الذكر كما في حديث جبرائيل كما سيأتي يفسر الإيمان بعمال القلوب والإسلام بعمال الجوارح. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام هذا عند اجتماعهما كما قلنا. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جعل مجموع هذه الأشياء الدين، أي الدين الإسلامي هذه الدرجات الثلاث، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين كله، إسلام وإيمان وإحسان. فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث. مسلم أعم من المؤمن، لأن لفظة مسلم قد تتناول المسلم الذي معه الإيمان، وقد تتناول المسلم المستسلم الذي ليس معه إيمان، الذي استسلم ليسلم بنفسه وماله. لفظة مسلم قد تتناول حتى المنافق، وحتى الذي استسلم تقية، فهي أعم. بعدها مؤمن، لفظة مؤمن تتناول الإسلام أي أعمال الجوارح والإيمان. ثم محسن، ولفظة مؤمن قد لا يدخل فيها المحسن، لأن الإحسان ليس كل مؤمن يصل إلى درجة الإحسان حتى يقال له محسن، بل المحسنون نخبة من المؤمنين، نخبة خاصة وصلوا من شدة المراقبة حتى عبدوا الله كأنهم يشاهدونه سبحانه، فوصلوا إلى هذه الدرجة. إذن ليس كل مؤمن يستحق لقب محسن، هذا من حيث الأشخاص. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، أي إن المحسن مسلم ومؤمن ومحسن، يزيد بلقب محسن على المسلم العادي وعلى المؤمن العادي، فهو مسلم غير عادي إن شئت، أو مؤمن غير عادي، وصل إلى درجة ليس فوقها درجة في الدين. لأن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، لا، هذا باطل. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كلهم الله سبحانه وتعالى وصفهم أنه اصطفاهم فأورثهم الكتاب، وهم درجات. فيهم الظالم الذي يخاف من العقوبة عرضة للعقوبة، وفيهم مقتصد تائب من الذنوب، قائم بجميع الواجبات، مجتنب لجميع المحرمات، مقتصد، وفيهم السابق بالخيرات الذي وصل إلى درجة الإحسان. كلهم اصطفاهم الله فأورثهم الكتاب. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بأن مات على التوبة النصوح، وصل إلى درجة من التوبة إلى الله والرجوع إليه ومات على ذلك، بخلاف الظالم لنفسه الذي مات وهو ظالم لنفسه وهو مؤمن لكن ظلم نفسه ظلما ما، الظلم الذي بينه وبين ربه سبحانه، أو الظلم الذي بينه وبين عباد الله، أي ما عدا الظلم الأكبر الشرك، فإنه معرض للوعيد. المشرك لا يدخل في هذا التقسيم، إنما من ظلم نفسه بما دون ذلك. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد، ليس لديه خشية، ليس لديه مراقبة وإنابة، مع العلم أنه مسلم يصلي فيصوم، ولكن التصديق حاصل، ولكن الأعمال التي أعمال القلوب أعمال القلب التي تقوي هذا التصديق مقصر في ذلك، هذا معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، الإحسان أعم من جهة نفسه أي من حيث المعنى، كل من أحسن عملا فيما بينه وبين الله أو أحسن إلى عباد الله يسمى كل هذا إحسان، هذا معنى أنه أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. فأهله أي المحسنون هم الذين جمعوا الإسلام والإيمان فزادوا قوة المراقبة، وهذا معنى قوله أخص من جهة أهله، أي أهل الإحسان الذين يلقبون بالمحسنين زادوا على مجرد الإسلام والإيمان درجة المراقبة فوصلوا إلى درجة الإحسان. ولكن من حيث معنى الإحسان عام يشمل الإسلام والإيمان وجميع الأعمال، وكل إحسان وعمل صالح فهو إحسان. والإيمان أعم من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. الإيمان أعم من جهة نفسه لأنه يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وأخص من جهة أهله من الإسلام، حيث إن الإسلام قد يطلق كما قلنا في مطلع الدرس على المستسلم الذي ليس معه التصديق، والإيمان لا يطلق على ذلك. فالإحسان يدخل فيه الإيمان كما شرح، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، وهكذا. والمؤمنون أخص من المسلمين أيضا، لأن المؤمنين لا يكونوا مؤمنين إلا بإيمان القلب وإيمان الجوارح، والمسلمون قد يكونوا مسلمين بأعمال الجوارح فقط دون الإيمان، أي دون إيمان القلب.

لا يستحسن شيخ الإسلام هذا التكذيب، لست أدري أي القولين أسبق. وطائفة ثالثة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث، جعلوا شعائر الإسلام علامة دالة على الإسلام. ليس هذا هو الإسلام ولكن علامة للإسلام، والأصل عدم التقدير كما قدروا، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب. وهل هذا التصديق بالقلب مرة أخرى هو الإسلام؟ ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام عندهم على هذا التعريف المتناقض يكون هو التصديق، وهذا لم يقوله أحد من أهل اللغة، بل كلام متناقض ينقض آخره أوله، لا يصلح. وإنما الإسلام هو الإنقياد والطاعة، الإنقياد والطاعة، هذا الإنقياد الذي يشهد لصحة إيمان القلب. إذا انقادت الجوارح دل ذلك على إيمان القلب، إذن هما متلازمان وليسا بشيء واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة أو الستة على خلاف تعلمونه فيما تقدم. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان معا في آية من الآيات أو في أي حديث، لا بد من تفسير الإيمان بعمال القلوب والإسلام بالعمال الظاهرة. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، أي ما قام بالقلب وما قام بالجوارح. وإذا أفرد الإسلام ومدح الإنسان بإسلامه، فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. الواجب أن يكون مسلما مؤمنا، أي لا يكون مستسلما. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وهذا هو محل الخلاف، والخلاف مستمر حتى نصل إلى آية الأعراب، وقد تقدم الكلام فيه وسيأتي أيضا. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. إذا قيل مسلم وهل يستسلم الإيمان، تقدم وسيأتي إن الإسلام أعم، قد يكون مسلما أي مستسلما ليس معه إيمان، وإن كان الواجب أن يكون معه الإيمان. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، لكن باسم الإيمان الذي ليس معه الإسلام، لا، الإيمان الذي يتضمن الإسلام، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهل يصير العبد وليا من أولياء الله تعالى بدعوى التصديق وليس معه أعمال الجوارح؟ لا. إذن إنما وعد المؤمنين بالجنة المؤمنين إيمانا كاملا، أي قاموا بالمعاني التي قامت بالقلب وبالمعاني التي قامت بالجوارح مع النطق بكلمة الإسلام والإيمان. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، الذين صدقوا بما جاءت به الرسل وصدقوا خبر الله وعملوا بجوارحهم

وحدانية الله تعالى وأنه المستحب للعبادة وحده، وتلك فيها الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هكذا هما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، بحيث كشيء واحد، بحيث لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولا تصح الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة إلا بالشهادة لله بالوحدانية. هذا معنى الارتباط والتلازم بينهما من حيث الحكم والمعنى. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولو ادعى التصديق ولم يسلم، لم يعمل بجوارحه ولم يتلفظ بلسانه وادعى التصديق وادعى إيمان القلب دون إيمان الجوارح لا يصلح، ولو عمل بجوارحه دون إيمان القلب لا ينفع ولا يقبل. إذن نقول وكذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. إذ تابع هذا التعليل، لا يخلو المؤمن إذا أراد أن يكون مؤمنا صادقا من إسلام به يتحقق إيمانه، من إسلام ظاهر يتحقق به إيمانه، أي إيمان القلب. فإيمان القلب لا يتحقق ولا تكون له حقيقة إلا بالإسلام، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. لاحظوا الفرق بين التعبيرين. قال في المؤمن لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، قد يكون عنده إيمان وصادق في دعوى الإيمان، لكن هل يتحقق وتظهر حقيقته إلا بالإسلام إلا بعمال الجوارح؟ لا، لأن أعمال الجوارح هي التي تصدق ذلك الإيمان وتظهره. هذا التعبير. التعبير الثاني، لا يخلو المسلم الذي عمل الأعمال بجوارحه من إيمان به يصح إسلامه، لو لم يكن عنده إيمان القلب ما صحت هذه الأعمال. من شروط الصلاة مثلا أن يكون مؤمنا، وهكذا جميع الأعمال. الإيمان أساس لأعمال الجوارح، لا تقبل ولا تعتبر أعمال الجوارح بدون الإيمان، إذن هما كالشهادتين تماما. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وكلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والإقتران، أي وجود شيئين إذا اقترنا في الذكر يختلفان في المعنى، وإذا ذكر أحدهما يدخل فيه الآخر. هذا لهذا نظائر كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام الناس، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان صراحة كاليهودي والنصراني، من يكفر بالإيمان بقلبه وإن تظاهر وتصنع بظواهره كالمنافق، كلهم بالنسبة لوعيد الآخرة على حد سواء. إذن الكفر والإيمان إذا ذكر الكفر وحده دخل المنافق في الأحكام، دخل مع الكافر في الأحكام، وإذا ذكر المنافق وحده في الوعيد دخل معه الكافر الصريح. ونظائره كثيرة، لكن إذا ذكر معا وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره. تحدثت عن الكفار والمنافقين، المراد بالكفار الذين أظهروا كفرهم بدون مراوغة، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يتملق ويستعمل التقية ويتظاهر وقلبه كافر، هذا عند اجتماعهما في الذكر. كذلك لفظ البر والتقوى، التقوى ها هنا إذا ذكرت التقوى مع البر ومع الأعمال الصالحة، التقوى ما في القلب ما في الصدر، والبر الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر البر وحده دخلت التقوى وكذلك العكس. ولفظ الإثم والعدوان، العدوان يتبادر هو الاعتداء على غيرك، ولكن إذا ذكر وحده العدوان دخل الإثم، وإذا ذكر الإثم وحده دخل العدوان، سواء كان فيه التعدي على الغير أو ارتكاب أي إثم أو معصية. ولفظ التوبة والاستغفار، إذا ذكرت التوبة وحدها دخل الاستغفار، وإذا ذكر الاستغفار وحده دخلت التوبة، وإذا اجتمع الاستغفار باللسان والتوبة الإقلاع والندم والعزم على ألا تعود. ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك، قد يفسر الفقير بالمعدم إذا ذكر معا، والمسكين بالمقل أو بالعكس، المسكين المعدم الفقير المقل، الاختلاف بين أهل العلم واللغة في أيهما أسوأ حالا، هل الفقير أسوأ أو المسكين أسوأ حالا. لكن إذا قيل خذ هذا المال فتصدق على الفقراء دخل المساكين، وإذا قال لك جعلت هذا الكتاب وقفا على المساكين دخل الفقراء، المقل والمعدم وأمثال ذلك. نعم. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، وهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد، ويؤيد هذا سياق الآية، ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها في نسخة أكتس الهامش، وفي نسخة يؤيد هذا سباق الآية وسياقها، السباق والسياق. فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال:

إن القوم من المؤمنين ناقص الإيمان وليسوا بمنافقين. واختلاف أهل العلم في تفسير مثل هذه الآية وفي بعض المفاهيم اختلاف لا يضر. وعلى كل بعد هذا التقرير الذي تقدم والتفصيل في القول، دعوى الترادف تنتفي دعوى الترادف بين الإيمان وبين الإسلام وبأنهما شيء واحد، كما ينتفي تشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ألا يقبل إلا هذه الأعمال الظاهرة كالنطق وأعمال الجوارح، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا قول ظاهر الفساد، إذ لا قائل بهذا، لا قائل بأن الإيمان هو الأعمال الظاهرة فقط، وأن الإيمان وأن المؤمن المخلص بقلبه لا يقبل إيمانه، لم يقل بهذا القول أحد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، أي جعل الإسلام والإيمان نظير الشهادتين، هذا معنى التنظير، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. وهذه النقطة هي التي توضح المقام، التفريق بين حالة الاقتران وحالة الافتراق وحالة الانفراد. ثم قال الشارح ليؤكد ما تقدم، فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وسكت، فلو قالوا لا إله إلا الله أي قبل أن يضيف ويشهد أن محمد رسول الله، قال فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ادعوا أنهم وحدوا الله تعالى في عبادته ولا يعبدون سواه لكن أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستحقون العصمة في أنفسهم وأموالهم ودمائهم، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها بحق لا إله إلا الله، ولا يكون الإنسان قائما بحق لا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. إذن ولو اقتصر الحديث أحيانا على الجزء الأول من الشهادتين ليس معنى ذلك إن هذا الجزء يغني عن الجزء الثاني أبدا، ولو وجدنا أحيانا الثناء على من جرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر للشهادة ليس معنى ذلك أن مجرد تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يغني عن تجريد العبادة لله، بل لا بد من الأمرين معا، هما كالشيء الواحد من حيث المعنى والحكم كما تقدم. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة إلى آخره، فانتظمت هذه الكلمة التوحيد، التوحيد كله انتظم في هذه الكلمة، في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله أي إذا ذكرتا معا، هذا معنى قوله وإذا ضمت أي في الذكر، إذا ضمت وقرنت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله ذكرتا معا كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، وهذا شيء معلوم. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر بالذكر، كما في الذكر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. المراد من الإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد من الإيمان ما قام بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف. وإذا انفرد أحدهما في الذكر الإسلام والإيمان شمل معنى الآخر وحكمه. إذا ذكر الإسلام دخل الإيمان معه، وإذا ذكر الإيمان دخل الإسلام، كما في الفقير والمسكين ونظائره، وهذا الكلام تقدم، وإنما كرر الشارح من باب التأكيد. فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى. في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين لا يفهم بأنه يعطى المقل فقط إذا فسر المسكين بالمقل، أو يعطى المعدم فقط إذا فسر المسكين بالمعدم، بل المراد إطعام أصحاب الحاجة، سواء كانت الحاجة شديدة إلى حد أنه معدم، أو حاجة دون حاجة كالمقل. كذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، المراد المحتاج بصرف النظر عن نوع الحاجة، الحاجة الملحة إلى درجة أنه معدم أو حاجة دون ذلك. وهذا ما يفهمه كل تال ومتدبر لكتاب الله تعالى. نعم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قالها ثلاثا، فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى كمن دفع بما تقدم من التفصيل والتقرير تشنيع الذين يشنعون في أن الإسلام لو كان الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، كمن دفع ذلك يندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم. إذا كنتم تثبتون أن الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان، ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن؟ يسأل هذا السؤال من باب التشنيع والتعجيز، ما حكمهما في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما إما للمسلم أو للمؤمن حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلانه، لأنه تقدم لا بد للمسلم من إيمان يصح به إسلام، ولا بد للمؤمن من إسلام يتحقق به وجوده. هذه القاعدة تقدمت، لذلك هذا الكلام باطل. ويقال له في مقابلة تشنيعه يشنع عليه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، الإسلام والإيمان شيء واحد، لا فرق بين الإسلام والإيمان، حتى لو اجتمع في الذكر. والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين، أي متغايرين، متغايرين في المعنى عند اجتماعهما في الذكر كما تقدم. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي العطاء ويترك أحد الحاضرين: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قالها ثلاثا، فردد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثلاثا، فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، لأن الإسلام قد يصدق على مجرد الاستسلام، ولكن بالنسبة للإيمان هناك توقف، قد يكون مسلما وليس بمؤمن، هذا سر التوقف. فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله بأن يفرق بين حالة الاقتران وحالة الانفراد. بهذا يتم الرد إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة في هذه المسألة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وبالله التوفيق، ومن يوفقه الله ويعطيه ويرزقه الفقه في الدين هو الذي يستطيع أن يوفق بين الظهور، بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وليس ذلك لكل أحد. وبدراستكم فيما كتب شيخ الإسلام في المجلد السابع كما قلنا، يتضح لكم في الإمكان التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض في هذه النقطة، ولم أجد من كتب مثل كتابته رحمه الله في هذه النقطة. وبعد، نعم. وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج، احتجاج الأصحاب بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتجاجهم بذلك على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج منه، أهل البيت المخرجين منه، يكونون موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والمسألة راجعة إلى ما تقدم، الرجوع إلى حالة الاقتران وحالة الانفراد. وبالله التوفيق. ثم قال الشارح تعليقا على كل هذه المناقشة التي يظهر فيها نوع من التعصب للرأي،

صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول، ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان تفرعت هذه المسألة من اختلافهم في مسمى الإيمان، لذلك قال من ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو معنى الاستثناء هنا ليس الاستثناء المعروف عند النحاة، ولكن المراد بالاستثناء هنا التعليق بالمشيئة، أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. اختلفوا في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله على ثلاثة أقوال. الذين يرون بأن الإيمان معنى واحد هو الاعتقاد فقط يرون إن الاستثناء محرم، لا يجوز للإنسان أن يستثني، لأنه يزعم يقول أنا أعلم بأني مصدق كما أعلم بأني قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وكما أني أعلم أني قرأت الفاتحة ليس في هذا شك، لذلك لا يجوز للإنسان أن يستثني. هذه المرجئة، المرجئة الجهمية حرموا الاستثناء بناء على الإيمان عندهم كما تقدم، ويسمون كل من يستثني شكاكا. الذين يجيزون الاستثناء يسموهم شكاكين، يشكون في إيمانهم، يزعمون بأن هذا الاستثناء ينبئ عن الشك، وليس الأمر كذلك، قد يكون للشك وقد لا يكون للشك، بل قد يكون للتأكيد. والناس فيه على ثلاثة أقوال، والقول الخطير هو ما سمعتم قول الجهمية، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه، عرفنا من يحرمه. وأما الجمهور غير الذين يحرمه، عرفنا من يحرمه. وأما الجمهور غير الذين يحرمون اختلفوا، منهم من يوجب إيجابا أن يستثني بدعوة، إن الإيمان ما يموت عليه الإنسان، والإنسان لا يدري هل هو يموت على الكفر أو على الإيمان، إذا قال أنا مؤمن يجب أن يستثني لئلا يقطع بأنه سوف يموت على الإيمان. أو مأخذ آخر، من قال أنا مؤمن قد يفهم منه أنه يدعي أنه غير مقصر، قد عمل جميع الأعمال وهو البر التقي المؤمن الصالح، وفي هذا تزكية للنفس، لئلا يقع في تزكية النفس يجب أن يستثني لهذين المأخذين. وأما السلف توسطوا بين الأمرين، يجوز الاستثناء باعتبار ويمنع باعتبار. من استثنى شاكا في إيمانه، إذا قيل له أنت مؤمن طرأ عليه شك إلى حد أنه يستثني شاكا في إيمانه، هذا لا يجوز له أن يستثني ولا يجوز له أن يشك، بل يجب أن يدرس ويتأكد وينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم حتى يزول الشك. الوقوف عند الشك في الإيمان، في الإيمان بالله وبكل ما يجب الإيمان به كأسماء الله وصفاته، ربما يسأل عن صفة من الصفات وهو شاك، هل أنت تؤمن بهذه الصفة؟ فهو متردد يقول إن شاء الله، والشك هنا واضح لأنه غير مطمئن. لا يجوز أن يعيش الإنسان في عقيدته بهذا الشك إلى درجة أنه لا يجزم أن يقول إن هذا واجب وهذه الصفة ثابتة وهذا الأمر من أمور المعاد أو النبوات أمر ثابت كالمعجزات مثلا، يجب أن يكون على يقين في كل جزئية من جزئيات الإيمان، ليس مطلق الإيمان فقط، يجب أن يكون مؤمنا على يقين في أي جزئية من جزئيات الإيمان، بحيث لا يضطر إلى الاستثناء والتعليق بالمشيئة لو سئل. بهذا الاعتبار الاستثناء لا يجوز، بل ما ترتب عليه الاستثناء لا يجوز، أي أن يكون شاكا في إيمانه في أي معنى من معاني الإيمان. الاعتبار الثاني، يجوز الاستثناء باعتبار قال الإنسان أنا مؤمن ولكن خاف من الرياء ومن تزكية النفس ومن أنه حكم لنفسه أنه من كبار المؤمنين ومن الأبرار، عند ذلك يجوز له إن شاء الله. هذان الاعتبار أو عند السلف يجوز الأمر بهذين الاعتبار، بهذين الاعتبارين، أي المنع باعتبار والجواز باعتبار، وهو الوسط، والمجيبون أحيانا يتفقون مع السلف وأحيانا يخالفونهم، والقول الخطير المخالف هو قول المرجئة. فلنكتفي بهذا الملخص لوجود أسئلة لها أهميتها عندي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.